محمد. اسمع صوت يا حاج محمد. الله. اربع خلاص كده يعني ظبطوا الصوت يعني. واتقوا الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم يا الله عفو كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون

كان خيرا لهم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. واعلموا أن فيكم رسول الله. واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. صلى الله عليه وسلم. أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. التي بينهما بالعدل بالعدل وأقسطوا إن الله يحب فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل بالعدل وأقسطوا بالعدل وأقسطوا بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون. بس حاضر حاضر حاضر أنا جاي. إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى كن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Thank you.

خلقناكم خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. نظرت إلى روض النبي فهالني جمال بدا من بعده قبل قربه، فقلت إذا كان الرياض منورا فما بال جوف الروض، ما بال من به، وما بال روض ضم نور محمدا ونور رسول الله من نور ربه. وهكذا أيها الجمع الطيب المبارك، عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك القارئ بالإذاعة والتلفزيون. أيها الأحبة الكرام، كان معنا مخازن الفراشة الكبرى والإضاءة والإنارة والخدمات الفندقية تحت إدارة الحاج السيد الطحان المقيم بمركز ومدينة أجا، الصوتيات الحديثة الحاج محمد سلام، إدارة المهندس حمادة محمد سلام المقيم ببرهمطوش بمركز ومدينة السنبلوين، الكاميرا الحديثة الأستاذ علي بدوي المقيم بديار بنجم بمحافظة الشرقية. أيها الأحبة الكرام، لكم أرق تحيات الزميل الإعلامي الأستاذ فتحي أبو كبشة، وتحيات محدثكم محمد الشملي المذيع بقناة مصر البلد الفضائية، شكر الله عزاءكم.